بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: الموصول، موصول الأسماء الذي الأنثى التي، موصول الأسماء، هكذا بالتسهيل يعني بهمز الواصل ليس بهمز القطع، لا نقول موصول الأسماء ينكسر، وصول الأسماء الذي الأنثى التي، والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي بل ما تليه أوله العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة، والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا. وقد علقنا على هذه الأبيات في الدرس السابق. قال ابن عقيل: ينقسم الموصول، سمي الموصول موصولا لأنه لا يتم معناه إلا بجملة الصلة، سمي الموصول موصولا لأنه يوصل أبدا بإيش؟ بهذه الصلة، ولا يتم معناه إلا بهذه الصلة، فهو مفتقر أبدا. تذكرون لما تكلمنا عن الشبه الافتقاري ومثلنا له بإيش؟ بالاسم الموصول، فهو دائما مفتقر إلى جملة تأتي بعده. هذه الجملة ما وظيفتها؟ وظيفتها التوضيح، فهي توضح معنى الاسم الموصول. فلأنك إذا قلت جاء الذي وسكت لم نفهم شيئا، لكنك إذا قلت جاء الذي أكرمته، فجملة أكرمته هذه وضحت المراد. ولما كانت هذه الجملة جيء بها لمجرد البيان والتوضيح، قيل لها لا محل لها من الإعراب، لأن وظيفتها فقط هي أن تبين وأن توضح. طيب، إذن يقول ابن عقيل: ينقسم الموصول إلى اسمي وحرفي، يعني موصول اسمي وموصول حرفي. ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفية، المصنف يعني ابن مالك في الألفية لم يذكر الموصولات الحرفية. لماذا؟ لأنها لا تعد من المعارف، لا تعد من المعارف. ولا تنسوا أن ابن مالك هو يعدد لنا المعارف، فذكر لك أولا الضمار، ثم عقد بابا للعلم، ثم ثلث باسم الإشارة، والآن ربع بالاسم الموصول، فنحن الآن مع المعرفة الرابعة. إذن لماذا ابن مالك اكتفى بذكر الموصول الاسمي ولم يذكر الموصول الحرفي؟ نقول لأنه يعدد لنا المعارف، والموصولات الحرفية ليست من المعارف. واضح هذا؟ ما هو الموصول الحرفي؟ وقلت لكم في الدرس السابق هذا قد يكون جديدا على كثير من الإخوة، لأنه لم يعقد له باب لا في الأجرومية ولا في شرح القطر. اكتبوا عندكم لمن لم تكن عنده هذه الحاشية. الموصول الحرفي هو موجود عندنا في طبعتنا، طبعة مؤسسة الرسالة التي اعتمدناها نحن. قال في الحاشية الثانية: والموصول الحرفي هو الحرف الذي يؤول مع صلته بمصدر ولا يحتاج إلى عائد. باختصار يا شباب، الموصول الاسمي والموصول الحرفي يشتركان ويفترقان. يشتركان في ماذا؟ يشتركان في أن كليهما يحتاج إلى صلة، تمام؟ فالموصول الاسمي يحتاج إلى صلة تأتي بعده، لا يأتي وحده، والموصول الحرفي يحتاج إلى صلة تأتي بعده ولا يأتي وحده. اتفقنا؟ هذا إيش؟ هذا الذي يشتركان فيه. وما الذي يفترقان فيه؟ باختصار شديد، الموصول الاسمي يحتاج إلى عائد، وأنتم تعرفون العائد، طيب؟ يحتاج إلى ضمير عائد يعود عليه، جاء الذي ضربته، هذه الهاء هي العائد. بينما الموصول الحرفي لا يحتاج إلى عائد. واضح؟ إذن يشتركان في ماذا؟ في الحاجة إلى الصلة. إذن كلاهما فيه افتقار، الموصول الاسمي مفتقر إلى الصلة، والموصول الحرفي أيضا مفتقر إلى الصلة. طيب، في ماذا يفترقان؟ يفترق الموصول الاسمي أنه دائما يحتاج إلى عائد. نعم، هذا العائد قد يحذف لا بأس، كما سيأتينا إن شاء الله في آخر الباب، ولكن الأصل أنه يكون مذكورا، طيب وإذا لم يذكر فإنه يحذف ويقدر. طيب والمقدر كالموجود كما يقول النحاة. وأما الموصول الحرفي فإنه لا يحتاج إلى عائد، لا ذكرا ولا تقديرا ولا شيء. تمام. قال عندك في التعريف: هو الحرف الذي يؤول مع صلته بمصدر. يعني يأتيك الحرف الموصول ثم يأتي بعده صلة، طيب جملة مثلا، طيب وهو الأصل، تأتيك بعده جملة، هذه الجملة سنحولها إلى مصدر. مثلا لما تقول: عجبت من أن يقوم زيد، أين الموصول الحرفي؟ سنعرف إن شاء الله الموصول الحرفي الآن، سنسردها الآن، لكن الموصول الحرفي هنا في هذه الجملة هو أن. أين الجملة؟ جملة الصلة، جملة يقوم زيد. ماذا نفعل بها؟ نؤولها إلى مصدر، نؤولها إلى مصدر، فيصبح المعنى: عجبت من أن يقوم زيد، أي عجبت من قيام زيد. فحولنا يقوم إلى إيش؟ إلى قيام، وقيام هو المصدر، ثم نسلط العامل عليه وهو من عامل ماذا يعمل؟ يجر، فينجر المصدر، فيصبح عجبت من قيام زيد، فصار من قيام جار ومجرور وهو مضاف وزيد مضاف إليه. هكذا سنفعل في كل الموصولات الحرفية القادمة. إذا ما هو الموصول الحرفي؟ هو كل حرف أول بعصلته إلى مصدر ولم يحتج إلى عائد. واضح؟ وبتعبير الخضري يقول، والمعنى واحد، يقول: كل حرف سبك ما بعده بمصدر. واضح؟ يعني احنا هو الخضري قال سبك، وهنا في الحاشية عندكم قال يؤول، لا بأس به، كلاهما تعبيران دارجان عند العلماء، حتى إذا وجدت هذا في كتاب وجدت هذا في كتاب فلا يشكل عليك. نعود إلى ابن عقيل، قال: ينقسم الموصول إلى اسمي وحرفي. ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفية وهي خمسة أحرف. أحدها أن المصدرية. طبعا أريد أن أنبهكم الآن أن هذه الموصولات الحرفية الخمسة التي ستأتي كلها معروفة لديكم، لكن ما الغريب أو ما الملاحظة؟ الملاحظة أن هذه الموصولات الخمسة جاءتكم في الكتب مفرقة ولم تأتكم مجموعة في مبحث واحد فقط. أن المصدرية تعرفونها كلكم. طيب أن التي هي أخت إن التي تنصب الاسم وترفع خبر، هل يوجد أحد ممن يستمع لهذا الدرس لا يعرف أن؟ مستحيل. طيب كي، ألا تعرفون كي؟ ألا تعرفون ما المصدرية الظرفية؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، هذا من الآج الرومية أخذنا. طيب إذن هذه الأمور، هذه الحروف التي ترونها كل، وكذلك لو، كذلك لو مرت بكم في القطر وفي غيره، كل هذه الحروف أنتم تعرفونها، لكن الآن نحن نجمعها لك في موضع واحد ونبين لك ونعرفك عليها بأن نقول لك: اعلم أن هذه الخمسة التي أنت أصلا تعرفها تسمى عند العلماء بالموصولات الحرفية، وأن ما بعدها صلة، وأن هذه الصلة تؤول إلى مصدر، وأنه لا يحتاج إلى عائد، فقط هذا كل ما في الأمر. سنأخذ الآن الأداة ثم المثال ونمشي. قال: أحدها أن المصدرية، وتوصل بالفعل المتصرف ماضيا، مثل: عجبت من أن قام زيد. طيب فنقول جملة قام زيد هذه صلة الموصول الحرفي لا محل لها من إعراب. ثم نقول: وجملة أن قام مؤولة بمصدر مجرور بمن، تمام، متعلق بعجبت، لأن دائما كل جار مجرور لابد أن يتعلق إما بفعل أو بشيء يشبه الفعل، كما قال الناظم: لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو المرتقي. إذن لابد للجار أن يتعلق بشيء، إما بفعل مثل مررت بزيد، فبزيد هنا متعلق بالفعل مرة، أو أن يتعلق بشيء يشبه الفعل مثل اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة إلى آخره، مثل: أنا مار بزيد. مار هنا اسم فاعل، فبزيد يتعلق به. طيب وفائدة معرفة ماذا بماذا يتعلق الجار مجرور أنه يوضح لك المعنى، يوضح لك المعنى. طيب إذن يقول، إذن نقول جملة أن قام مؤولة بمصدر مجرور بمن متعلق بعجبت، والتقدير هكذا: عجبت من قيام زيد. صار من قيام جار مجرور وهو مضاف، وزيد مضاف إليه، هذا فعل ماضي. ومضارعا، نعود إلى ابن عقيل، ومضارعا نحو عجبت من أن يقوم زيد، نفس الشيء. تعربها طبيعي، تقول عجبت فعل فاعل من حرف جر، أن مصدرية، ويقوم فعل مضارع منصوب بأن المصدرية، وهي من أدوات النصب التي درسناها. ويقوم فعل مضارع منصوب بأن المصدرية، وزيد فاعل يقوم، ثم نقول أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر، لأن أن هذا موصول حرفي، وجملة يقوم زيد صلتها، فنؤولها إلى مصدر، يصبح المعنى عجبت من قيامي، من قيامي زيد. وأمرا يعني يدخل أيضا على الأمر، نحو أشرت إليه بأن قم، بأن قم، فقم فعل أمر. واختلف العلماء في أن الداخلة على فعل الأمر في نحو هذا المثال، انظروا معي في الحاشية الرابعة. فقال قوم منهم سيبويه: هي مصدرية مؤولة بما بعدها باسم يكون مجرورا بالباء المذكورة، يعني مثل ما فعلنا في الأمثلة السابقة، لأن حرف الجر يتطلب الاسم، فإن لم توجد الباء في اللفظ فهي مقدرة. وقال قوم منهم الزمخشري: إن لم تذكر الباء فهي مفسرة. يعني سيبويه يقول هي مصدرية، سواء ذكرنا الباء مثل أشرت إليه بأنقم، تمام، فهذه أن عند سيبويه أن مصدرية مؤولة بما بعدها باسم مكون مجرورا بالباء. أشرت إليه بأنقم يعني أولها إلى المصدر، تصبح أشرت إليه بالقيام. طيب يا سيبويه، إذا لم توجد الباء في الجملة، مثل لو قلنا أشرت إليه أنقم، قال سيبويه: حتى ولو، تبقى أن هذه مصدرية، تبقى أن هذه هي نفسها المصدرية، ونقدر لها الباء، فنقول أشرت إليه، أشرت إليه قم، أي أشرت إليه بأن قم، نقدر إيش الباء. هذا مذهب سيبويه. قال قوم منهم الزمخشري: قالوا لا، إذا لم توجد الباء فإن أن لا تكون مصدرية، وإنما تكون إيش مفسرة. والطالب الذي يستمع إلى هذه السلسلة لابد أن يكون قد درس معنا شرح القطر، وعرف الفرق بين ثلاثة أشياء: أن المصدرية، وأن المفسرة، وأن الزائدة، درسناها في القطر، تمام؟ إذن يعني لن نعيد يعني شرحها هنا. طيب وقال قوم منهم الزمخشري: إن لم تذكر الباء فهي مفسرة، نظيرها في قوله تعالى: وانطلق الملأ منهم أن يمشوا. هنا أن هذه عندهم مفسرة وليست مصدرية. فإن لم تقدم عليها حرف الجر، فعفوا، فإن تقدم عليها حرف الجر فهي مصدرية. إذن الزمخشري ماذا يقول؟ يقول: أنا أتفق معك في شيء وأختلف معك في شيء، إذا وجدت الباء نعم هي مصدرية، أما إذا لم توجد الباء فهي مفسرة، مثلها في ذلك مثل أن التي وردت في قوله تعالى: وانطلق الملأ منهم. ماذا كانوا يقولون حين انطلقوا، أو يعني ماذا قالوا؟ أن يمشوا. طيب، ولها نظائر كثيرة في القرآن. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فأن هذه فسرت لنا المراد بالوحي في قوله وأوحينا، ما الذي أوحاه إلى أم موسى؟ أن أرضعيه، نعم. ولها نظائر كثيرة في القرآن هذه أن المفسرة. طيب، إذن وقال قوم منهم الزمخشري: إن لم تذكر الباء فهي مفسرة، وإن ذكرت الباء فهي مصدرية. وقال قوم، هذا القول الثالث، هي زائدة، الباء هنا أو أن هنا عفوا تكون زائدة، ومعنى بأن قم بلفظ قم، يعني إذا حكمت على أن بأنها زائدة فيصبح دخولها وخروجها سواء، لأن هذا هو ضابط الزائد، كما قال كثير من الأئمة منهم ابن جرير أو الطبري وغيره أن ضابط الزائد قال ما كان إدخاله وإخراجه من الكلام سواء. فأنت إذا قلت أشرت إليه بلفظ قم، أو قلت أشرت إليه بأن قم، طيب نفس المعنى، المعنى العام واحد، لأن أن هنا على هذا الرأي الثالث هي زائدة. طيب نعود إلى ابن عقيل، قال إذن أن المصدرية يا أخوان توصل بالفعل المتصرف، متصرف يعني يأتي منه ماضيا ومضارعا وأمر وأمرا، تقول عجبت من أن قام أو من أن يقوم أو من أن قم أو بأشرت إليه بأن قم. فإن وقع بعدها فعل غير متصرف يعني جامد نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس هنا فعل جامد يأتي، لا يأتي إلا على هذه الصورة، صورة الماضي، ليس له مضارع، لا يوجد ليليس ولا يوجد لس، لا يوجد مضارع ولا يوجد له أمر، وإنما له ماضي، هذا ماذا يقال له؟ فعل جامد غير متصرف. طيب قال فإن وقع بعدها فعل غير متصرف نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، كذلك عسى فعل جامد ماضي ليس له مضارع ولا أمر، إن وقع بعد أن فعل جامد، فما حكم أن هنا؟ هل تبقى أن المصدرية التي تنصب الفعل المضارع؟ لا، إذا جاء بعدها فعل جامد فإن أن هذه لا تكون أن المصدرية التي تنصب الفعل المضارع، وإنما تكون أن هذه أن لكنها خففت، قال فهي مخففة من الثقيلة، الثقيلة هي أن بالتشديد، من هي أن؟ هي التي تدخل على الأسماء وليست أن المصدرية التي تدخل على الأفعال، أن المصدرية هذه تدخل على الفعل المضارع فتنصبه كما تقدم معنا في الأمثلة، وتدخل على بقية الأفعال، لكن الأصل أنها تدخل على الفعل المضارع وتنصبه، تمام؟ أما أن المخففة من الثقيلة التي أصلها أن ثم خففناها فصارت أن، هذه أخت من أخوات إن التي تنصب الاسم وترفع الخبر، إذن هي تدخل على إيش؟ تدخل على الأسماء ولا تدخل على الأفعال. فإذا قوله تعالى وأن ليس، وقوله تعالى وأن عسى، أن هذه مخففة من الثقيلة من أخوات إن التي تنصب الاسم وترفع الخبر، إن وأن وليت ولكن وكأن ولعل إلى آخره الستة، فنقول حينئذ نحتاج إلى اسم وإلى خبر، فنقول اسمها ضمير الشأن محذوف والتقدير، وأنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وأنه عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، هذا الضمير الذي قدرناه هو ضمير الشأن محذوف، والجملة بعده في محل رفع خبر، وهذا تقدم معنا في شرح القدر لكن أعدته لمن نسيه. طيب ومنها أي الحرف الثاني أن المشددة، هذه التي تحدثنا عنها قبل قليل، التي تنصب الاسم وترفع الخبر، هذه أيضا تعد من الموصولات الحرفية. طيب تعد من الموصولات الحرفية يعني أنها تحتاج إلى صلة، تمام، وهذه الأداة هي حرف، لذلك إلى موصول حرفي. طيب وتوصل باسمها وخبرها نحو عجبت من أن زيدا قائم، عجبت من أن زيدا قائم، فتعرب طبيعي، عجبت فعل فاعل من حرف جر، أن تنصب الاسم وترفع الخبر تفيد التوكيد، أن مؤكدة ناصبة، زيدا اسمها قائم خبرها، ثم تؤوله على المصدر فتقول عجبت من قيام زيد، هكذا عجبت من قيام زيد. ومنه قوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا، أولم يكفهم أن أنزلنا، أن أصلها أننا، أصلها أننا، طيب فنا هذه هي اسمها. طيب أين خبرها؟ جملة أنزلنا. نقول الآن يكفي هذا فعل، والهاء التي فيها هذا هو المفعول. طيب أين فاعل يكفي؟ أين فاعل يكفي؟ نقول أن هنا مصدرية، حرف مصدري، فنؤول أن وصلتها إلى مصدر، هذا المصدر هو الفاعل، هذا المصدر هو الفاعل، فيصبح المعنى هكذا: أولم يكفهم إنزالوا، إنزالوا، ثم نضيف إنزالوا الذي هو المصدر نضيفه إلى الضمير حتى يصبح كما هو في الآية، فيصبح المعنى هكذا: أولم يكفهم، أو يصبح التقدير يعني أولم، لأنه العلماء يفرقون بين التقدير التفسيري للآية وبين التقدير الإعرابي، وممن نبه على هذا العلامة خالد الأزهري. طيب أولم يكفهم أن أنزلنا، يصبح المعنى هكذا: أولم يكفهم إنزالنا، إنزالوا، نقول إنزالوا فاعل مرفوع ليكفي، فاعل مرفوع ليكفي، وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف ونا مضاف إليه. واضح يا شباب؟ طيب إذن أن هذا موصول حرفي. لماذا قيل له حرف؟ لماذا قيل له حرفي؟ لأنه عبارة عن حرف حتى نخرج به الموصول الاسمي. طيب ولماذا قيل له موصول؟ لأنه يحتاج إلى صلة بعده. طيب ومنها أن وتوصل باسمها وخبرها نحو عجبت من أن زيدا قائم، ومنه قوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا، وأن المخففة كالمثقلة، وتوصل باسمها وخبرها. الأن المخففة كالمثقلة هذا تقدمت الإشارة إليه، يعني أنك حتى لو خففت أن، طيب فالأمر يبقى كما هو. وأن المخففة كالمثقلة وتوصل باسمها وخبرها، لكن اسمها يكون محذوفا واسم المثقلة مذكورا. نعم، وهذا عرفناه سابقا، أنك إذا خففت أن فإن الاسم يحذف ويكون ضمير الشأن، وإذا شددته فإنك تصرح بالاسم. طيب وتوصل باسمها وخبرها، لكن اسمها يكون محذوفا واسم المثقلة مذكورا. ومنها كي، أي من الموصولات الحرفية كي، وتوصل بفعل مضارع فقط، مثل جئت لكي تكرم زيدا، جئت لكي تكرم زيدا. فماذا نقول؟ طبعا تعرب طبيعي، تعرب طبيعي، فنقول جئت فعل وفاعل، واللام هنا لام التعليل، وكي حرف مصدر ونصب، وتكرم فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل أنت، وزيدا مفعول. ثم نقول كي موصول حرفي، فهي وصلتها تؤول إلى مصدر، ويصبح المعنى جئت لإكرام زيد، جئت لإكرام زيد، وهذا الجار مجرور وهو لإكرام متعلق بجئت. وقد عرفنا فيما سبق من الكتب أن كي لا تكون مصدرية ناصبة إلا إذا سبقت بلام، كما هو في المثال، سواء كانت هذه اللام موجودة مثل جئت لكي تكرم، أو كانت هذه اللام مقدرة مثل جئت كي تكرم أي لكي. فإذا قدرت اللام، إذا قدرت اللام فهي كي المصدرية الناصبة، فإذا كانت اللام موجودة أو مقدرة فهي كي المصدرية الناصبة، أما إذا لم تكن اللام موجودة لا لفظا ولا تقديرا فكي هذه يعني ليست هي المصدرية الناصبة، وإنما تكون شيء آخر. طيب طيب ومنها ما، وتكون مصدرية ظرفية، نحو لا أصحبك ما دمت منطلقا، ومنه قوله تعالى وأصاني من الصلاة والزكاة ما دمت حيا. فما دمت منطلقا، ما هنا مصدرية ظرفية، فنحن نحتاج إلى شيئين، نحتاج أن نؤولها إلى المصدر، ونحتاج أن نقدر الظرفية. فلذلك نقول لا أصحبك مدة دوام هذا هو المصدر. مدة دوامك بعد ذلك نضيفه إلى الكاف. لا أصحبك مدة دوامك منطلقا. فمدة هذه هي التي تفسر الظرفية، هذا هو تفسير الظرفية، ودوام هذا هو المصدرية. طيب، إذا ما تأتي مصدرية ظرفية، وقد تأتي أحيانا مصدرية فقط ولكن لا تكون ظرفية. قال وغير ظرفية نحو عجبت مما ضربت زيدا. فما هنا تؤول بالمصدر ولكن ليس فيها معنى الظرفية. لذلك قال عجبت مما ضربت زيدا، فنقول ما وصلتها في تأويل مصدر مجرور بحرف الجر بمن، طيب متعلق بعجبت، يعني عجبت من ضرب زيد أو من ضربك زيدا، فليس فيه تأويل إيش الظرف، وإنما يؤول فقط إلى المصدر. فإذا يريد أن يقول إنما تأتي مصدرية ظرفية مثل ما دمت حيا، وتأتي مصدرية فقط دون ظرفية مثل عجبت مما ضربت زيدا. وظاهر هذا التقسيم الذي ذكره ابن عقيل أنها لا يمكن أن تأتي ظرفية فقط دون مصدرية، هذا ظاهر هذا التقسيم، يعني إما أن تأتي مصدرية ظرفية وإما أن تأتي مصدرية فقط ولا تأتي ظرفية فقط، بحسب ظاهر هذا التقسيم. طيب، وتوصل بالماضي كما مثل، وبالمضارع نحو لا أصحبك ما يقوم زيد، نفس الشيء نؤول ما وصلتها إلى مصدر، لا أصحبك ما يقوم زيد، وعجبت مما تضرب زيدا. ومنه قوله تعالى بما نسوا يوم الحساب، بما نسوا يوم الحساب أي بسبب نسيانهم يوم الحساب، أو بسبب نسيان يوم الحساب، نؤول نسوا إلى المصدر، ولأن الباء هنا سببية والله أعلم، فيصبح المعنى بنسيانهم يوم الحساب أي بسبب نسيانهم يوم الحساب. وبالجملة، وبالجملة الإسمية نحو عجبت مما زيد قائم، ولا أصحبك ما زيد قائم وهو قليل، وهو قليل. عندكم في الحاشية السابعة اختلف النحويون فيما إذا وقع بعد ما هذه جملة اسمية مصدرة بحرف مصدري، نحو قولهم لا أفعل ذلك ما أن في السماء نجما، ما أن في السماء نجما، هذه جملة اسمية يعني أصله ما أن نجما في السماء، فدخلت أن على جملة اسمية، تمام؟ فنجما هذا اسمها مؤخر وفي السماء خبرها مقدم، المهم أنها جملة اسمية. وقولهم ولا أكلمه ما أن حراء مكانه، أيضا هنا دخل على جملة اسمية كما نرى. فقال جمهور البصريين أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع على أنه فاعل لفعل محذوف، والتقدير لا أكلمه ما ثبت كون نجم في السماء. هنا يعني عندكم قال ما، طيب يعني أقصد أنه قال، فقال جمهور البصريين أن، الظاهر أنه، طيب نكمل الحاشية سيتضح لكم إن شاء الله. إذن قال فقال جمهور البصريين أن، نعم أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع على أنه فاعل لفعل محذوف، والتقدير على هذا لا أكلمه ما ثبت. ما المشكلة يا إخوان؟ باختصار شديد، ما المصدرية الكثير في كلام العرب أنها تدخل على الأفعال، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، لا أصحبك ما دمت منطلقا، عجبت مما ضربت زيدا، هذا هو الأصل، هذا هو الراجح، هذا هو الكثير، الراجح يعني هو الكثير. طيب، ورد في كلام العرب قليلا أنهم أدخلوا ما المصدرية على جملة اسمية، أدخلوا ما المصدرية على جملة اسمية. طيب هذه الجملة الاسمية في صدرها يعني في أولها حرف مصدري أيضا، ما مصدرية، ويأتي بعدها جملة اسمية، وهذه الجملة الاسمية في أولها أيضا حرف مصدري آخر وهو أن. مثال قولهم، وهذا يبدو أنها كلمة مأثورة من العرب، لا أفعل ذلك ما أن في السماء نجما. إذا كنت تريد أن تقول لشخص أنك لن تفعل هذا أبدا، حتى تريد حتى توقع اليأس في قلبه، ماذا تقول؟ لا أفعل ذلك ما أن في السماء نجما. هل النجم هذا سيزول من هذه السماء؟ لا، هو ثابت صح؟ فإذا كأنك تقول له إذا تحركت هذه، إذا تحرك هذا النجم من مكانه أو إذا زال هذا النجم من مكانه فإني سأكلم فلانا. هذا مثل ما نقول نحن في الدارجة، نقول إذا حجت البقر على قرونها، نقول هذا في الدارجة. يعني يقول لك شيخ متى ستكلم فلان؟ تقول إذا حجت البقر على قرونها، يعني البقر أصلا لن تحج. طيب فكأنك تريد أن تقول لا يمكن، لا يمكن أن أكلم هذا الشخص أبدا. فالمهم أن لا أفعل ذلك ما أن في السماء نجما، عندنا ما هذه المصدرية الظرفية، يعني مدة دوام هذا النجم في السماء، وجاء بعده جملة اسمية أن في السماء نجما، وهذه الجملة الاسمية في أولها حرف مصدري آخر وهو أن. طيب لأن درسنا قبل قليل أن موصول حرفي وما موصول حرفي. طيب ما المشكلة؟ المشكلة أن هذا قليل، يعني دخول ما المصدرية الظرفية على جملة اسمية قليل، فماذا نفعل به؟ للعلماء في ذلك طريقتان، طريقة بصرية وطريقة كوفية. طريقة البصريين يقولون أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع على أنه فاعل لفعل محذوف، نضع هذا الفعل مكانه حتى نجعل ما دخلت على جملة فعلية. كيف؟ قال والتقدير على هذا لا أكلمه، انظر التقدير، لا أكلمه ما ثبت. ما ثبت ماذا؟ ما ثبت كون نجم في السماء. ماذا حصل الآن؟ تلاحظون أن ما دخلت على جملة فعلية وهي جملة ثبت كون نجم في السماء، ثبت فعل ماضي فهي جملة فعلية. وبهذه الحيلة وبهذا التأويل جعلنا ما مضطردة، جعلناها دائما تدخل على جمل الأفعال، فإن جاءتنا ما داخلة على جملة اسمية ماذا نفعل؟ نؤوله ونقدر له فعلا، فنقول فيه لا لا لا فعل ذلك ما أن في السماء نجما، نقول ظاهره أنه دخل على جملة اسمية صح؟ لا، نؤوله فيصبح المعنى لا أكلمه ما ثبت كون نجم في السماء. والقول الآخر لا أكلمه ما أن حراء، أيضا نؤوله إلى نفس الشيء، فنقول لا أكلمه ما ثبت كون حراء مكانه. فأدخلنا ما المصدرية الظرفية على إيش؟ أدخلناها على الجملة الفعلية. قال فهو حينئذ من باب وصل ما المصدرية بالجملة الفعلية الماضوية، يعني تصبح مثل إيش؟ مثل ما دمت حيا، دخلت على جملة فعلية ماضوية. ووجه ذلك عندهم، يعني ماذا سلكوا هذا التأويل؟ قال أن الأكثر وصلها بالأفعال، والحمل على الأكثر أولى، يعني أن نلحق هذا القليل بالكثير أولى، واضح؟ حتى يعني تطرد القاعدة. وذهب الكوفيون إلى أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع أيضا، يعني كما قال من؟ كما قال البصريون. إذن ما الخلاف بينهم؟ قال إلا أن هذا المصدر المرفوع نعربه إيش؟ مبتدأ. البصريون ماذا جعلوا المصدر؟ جعلوه فاعلا. انظر تقدير البصريين، لا أكلمه ما ثبت، ما ثبت، ثبت فعل ماضي، ما ثبت كونه، ثبت فعل ماضي وكونه إيش؟ فاعل لثبت، مرفوع عند رفع الضمة وهو مضاف ونجم مضاف إليه. تمام؟ إذن المصدر هنا ما إعرابه؟ فاعل. الكوفيون سيأتونك بمصدر وسيجعلونه مرفوعا، ولكنهم لن يجعلوه فاعلا، بل سيجعلونه مبتدأ وسيقدرون له خبرا. قال إلا أن هذا المصدر المرفوع مبتدأ خبره محذوف والتقدير على هذا الوجه لا أفعل كذا ما كون حراء في مكانه ما به ثابت. انظر الآن ما كون ما هذه المصدرية وكون هذا هو المصدر المؤول الذي جئنا به وهو مبتدأ مرفوع. طيب أين خبره؟ ثابت، هذا خبر مرفوع، واضح؟ إذن الفرق بينهم فقط في أن هم كلاهما يقدر المصدر طيب ويجعله مرفوعا، لكن البصريون يجعلون المصدر فاعلا والكوفيون يجعلون المصدر مبتدأ ثم يقدرون له الخبر فيقولون تقديره ثابت. وما كون نجم في السماء موجود، كون هذا مبتدأ وموجود هذا هو الخبر، فهو من باب وصل ما بالجملة الإسمية لأن ذلك أقل تقديرا. إذن نلاحظ أن الكوفيين لم يقدروا كلمة ثبتة، صح؟ لم يقدروا كلمة ثبتة، لو قدروا كلمة ثبتة لصارت الجملة إيش؟ فعلية، لكنهم تركوه كما هو، اللهم فقط أول المصدر، فقالوا ما كون نجم في السماء. طيب جملة كون نجم في السماء موجود هذه اسمية أم فعلية؟ قطعا هي اسمية، إذن الكوفيون جعلوها اسمية كما هي، بينما البصريون أولوها إلى الفعلية، واضح؟ الكوفيون أولوها إلى الفعلية فلذلك وضعوا كلمة ثبت حتى تصبح الجملة فعلية، أما البصريون فلا وأما الكوفيون فإنهم لا يضيفون كلمة ثبت ولا يجعلونها جملة فعلية بل يجعلونها جملة اسمية، اللهم أنهم يجعلون المصدر مبتدأ والبصريون يجعلون المصدر فاعلا. طيب لماذا فعل هذا الكوفيون؟ قال أن ذلك أقل تقديرا. أقل تقديرا كيف؟ لأنهم قالوا نحن سنحتاج فقط أن نقدر الخبر، فسنقول الخبر محذوف تقديره ثابت، الخبر محذوف تقديره موجود فقط، هل هناك تقديرات أخرى؟ لا. طيب لكن على مذهب البصريين التقدير أكثر، والله أعلم، ويبدو أن الفرق بينهما يعني يسير وليس بالكبير. نعود إلى ابن عقيل. إذن ما المصدرية توصل بالماضي كما مثل، وبالمضارع نحو لا أصحبك ما يقوم زيد وعجبت مما تضرب زيدا، ومنه قوله تعالى بما نسوا يوم الحساب. نعم، وبالجملة الإسمية وذكرنا خلاف البصريين والكوفيين، هل نجعله كما هو جملة إسمية أم نحوله إلى جملة فعلية كما فعل البصريون؟ عرفنا الخلاف. نحو عجبت مما زيد قائم ولا أصحبك ما زيد قائم وهو قليل. وأكثر ما توصل الظرفية المصدرية بالماضي ما دمت حيا، ماضي مصدرية ظرفية دخلت على جملة فعلية ماضوية، أو بالمضارع المنفي بلم، هذا هو الأكثر، الأكثر أن تدخل على جملة ماضوية، جملة فعلية ماضوية مثل ما دمت حيا، أو تدخل على جملة فعلية مضارعية لكنها تكون منفية بلم، نحو لا أصحبك ما لم تضرب زيدا. ويقل وصلها، أعني المصدرية الظرفية، بالفعل المضارع الذي ليس منفيا بلم، مثل ماذا؟ نحو لا أصحبك ما يقوم زيد. ما هنا المصدرية الظرفية دخلت على جملة فعلية نعم، مضارعية نعم، ولكنها لا يوجد معها أداة نفي، وهذا ما حكمه؟ هذا قليل، جائز لكنه قليل. طيب والتأويل هكذا، لا أصحبك ما يقوم زيد، لا أصحبك مدة قيام زيد، لأنها مصدرية ظرفية فنؤول إلى المصدر ونأتي أيضا بكلمة تفيد الظرف. ومنه قوله أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي. اشتهر أن هذا البيت للحطيئة واسمه جرول يهجو امرأته، والحطيئة هذا هو الذي سجنه عمر وكان بذيء اللسان وكثير الهجاء، ولم يسلم منه أحد من هجائه ومن لسانه، ولدرجة أنه يقولون أنه وصل إلى مرحلة أنه بدأ يهجو أمه والعياذ بالله، ثم مل من ذلك كله وبدأ يهجو نفسه، له أبيات يهجو فيها نفسه، نسأل الله السلام والعافية. طيب، يقول أنها اشتهر أن هذا البيت للحطيئة واسمه جرول يهجو امرأته، وهو بيت مفرد ليس له سابق أو لاحق، وقد نسبه ابن السكيت في كتاب الألفاظ، وتبعه الخطيب التبريزي في تهذيبه إلى أبي غريب النصري. اللغة: أطوف ما أطوف. أطوف أي أكثر التجوال والتطواف، التجوال والتطواف والدوران. ويروى أطود بالدال المهملة مكان الفاء، نعم، والمعنى واحد، يعني أطوف وأطود معناهما واحد. ثم آوي يقال أوى من باب ضربة إلى منزله إذا رجع إليه وأقام به. قاعدته قاعدة البيت هي المرأة، وقيل لها ذلك لأنها تطيل القعود فيه، هذا طبعا هذا قديما، أما الآن النساء يخرجنها أكثر من الرجال. طيب، لكاعي يريد أنها متناهية في الخبث، وهذا يعني أسلوب شتم، إذا أرادوا أن يشتموا المرأة قالوا يا لكاعي، يا لكاعي، مبني على الكسر، مثل حدامي وقطامي. طيب، لكن هذا يأتي في السب، ودائما يكون نداء، الأصل فيه أن يكون نداء، فإن جاء في غير النداء فهذا يعني يكون مخالفا للأصل، وسنعلق على هذا الآن. إذن لكاعي كأنه قال يا لكاعي، واللكاع المقصود بالمرأة حينما يقال لها لكاعي يعني أنها ليست فقط خبيثة بل متناهية في الخوف. المعنى: أنا أكثر دوراني وارتيادي الأماكن عامة النهار في طلب الرزق وتحصيل القوت، ثم أعود إلى بيتي لأقيم فيه، فلا تقع عيني فيه إلا على امرأة شديدة الخبث متناهية في الدناءة واللؤم، عياذا بالله. ولا ندري هل هو صادق في هذا أم هي مظلومة بريئة. طيب، ما الشاهد في هذا البيت؟ طيب، هنا فقط فائدة في كلمة لكاعي، إذا أريد شتم المرأة فيقال لكاعي، يعني يا لكاعي، وإذا أريد شتم الرجل يقال له يا لكع، يا لكع، على وزن عمر. طيب، هذا من باب الفائدة، ذكره الخضري. الشاهد فيه في هذا البيت شاهدان للنحاتي، أولهما في قوله ما أطوف، حيث أدخل ماء المصدرية الظرفية على فعل مضارع غير منفي بلم، وهو الذي عناه الشارح من إتيانه بهذا البيت هنا. إذن ما حكم دخول ماء المصدرية الظرفية على جملة فعلية مضارعية دون حرف نفي؟ ما حكمه؟ نقول جائز ولكنه قليل. إذن هذا هو محل الشاهد الأول في هذا البيت، وهو الذي لأجله أورد ابن عقيل هذا البيت. هناك شاهد آخر لا علاقة له بدرسنا، وإنما هو درس سيأتي إن شاء الله في باب آخر من أبواب الألفية، وهي كلمات ملازمة للنداء، يعني لا يجوز لك أن تستعملها إلا منادى، مثل لكاعي. فلكاعي في كلام العرب لا تأتي إلا كنداء، لا تأتي إلا في صيغة نداء، فيقال يا لكاعي. لا يجوز لك أن تقول جاءت لكاعي وتجعل لكاعي في محل رفع فاعل، لا يجوز. فهذا البيت مشكل، لأن ماذا يقول هو الحطيئة؟ يقول أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي. ظاهره أنه استعمل اللكاعي في غير النداء، صح ولا لا؟ قال هنا، إذن هذا مشكل لا يحتاج إلى جواب. قال هنا محي الدين، قال والشاهد الثاني يذكر في أواخر باب النداء في ذكر أسماء ملازمة للنداء، وهو في قوله لكاعي، حيث يدل ظاهره على أنه استعمله خبرا لمبتدأ، يعني كأنه قال وطوف ما وطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته، قاعدته هذا مبتدأ، ولكاعي خبر، هذا هو الظاهر. فجاء به في غير النداء ضرورة، إذن هذا هو الجواب، أن نقول هذا ضرورة شعرية. قال محي الدين: والشائع الكثير في كلام العرب أن ما كان على زينة فعالي مثل خباثي ومثل لكاعي، طيب، بفتح الفاء والعين، مما كان سبا للإناث لا يستعمل إلا منادا، فلا يؤثر فيه عامل غير حرف النداء. تقول يا لكاعي ويا دفاري، ولا يجوز أن تقول هذه لكاعي وتجعل لكاعي إيش خبر لهذه، لا يجوز. ولا أن تقول رأيت دفاري تجعله إيش في محل نصب مفعول به، لا يجوز. ولا أن تقول مررت بدفاري تجعله في محل جر. ومن أجل هذا يخرج قوله هنا، يعني في الحطيئة، لكاعي هنا على حذف خبر المبتدأ، يعني نجعل قاعدته مبتدأ وخبره ليس لكاعي، لا، نبحث له، نقدر له خبرا، ونجعل لكاعي هذا منادى حتى تطرد القاعدة. قال: وجعل لكاعي منادى بحرف نداء محذوف كما قلنا في إعراب البيت. ماذا قال هو في إعراب البيت؟ نعود إلى الفقرة التي قبلها في الحاشية عند إعراب البيت. قال: قاعدته مبتدأ، ولكاعي، طيب، خبر مبتدأ، والجملة من مبتدأ وخبر في محل جر نعت لقوله بيت، وهذا إعراب على حسب الظاهر. وأحسن من ذلك، إعراب حسب الظاهر هو المشكل. انظروا البيت معي شباب، انظروا البيت معي. إلى بيت، هذا جار مجرور، وبيت نكرة، البيت، كلمة بيت نكرة، وأنتم تعرفون أن الجملة إذا جاءت بعد النكرة ماذا تعرب؟ تعرب نعتا، هذه قاعدة معروفة، الجمل بعد النكرات نعوت، وبعد المعارف أحوال، هذا كررناه في مناسبات كثيرة. طيب، كأنه يقول: أنا أطوف كثيرا وفي نهاية اليوم أرجع إلى بيت، صفة هذا البيت قاعدته لكاعي، صفة هذا البيت أن فيه امرأة لكاع. طيب، فلذلك قاعدته لكاعي، قاعدته مبتدأ ولكاعي خبر، والجملة الإسمية في محل جر نعت لبيت، لأن الجمل بعد النكرات نعوت، والنعت يطابق المنعوت في الإعراب، فنقول قاعدته لكاعي هذه الجملة في محل جر نعت لبيت، هذا إعراب بحسب الظاهر، وهو مشكل. لماذا؟ لأنه جاء بلكاعي في غير صيغة النداء. ما الأحسن من هذا حتى تطرد القاعدة؟ قال محي الدين: وأحسن من ذلك أن يكون خبر المبتدأ محذوفا، ويكون قوله لكاعي منادا بحرف نداء محذوف، وجملة النداء في محل نصب مفعول به للخبر. وتقدير الكلام على هذا الوجه: قاعدته هذا مبتدأ مقول لها هذا الخبر وهو المحذوف الذي قدرناه. طيب، مقول لها ماذا؟ يا لكاعي، مقول لها يا لكاعي، فجئنا بحرف النداء وسلطناه على لكاعي حتى تطرد القاعدة، لأن هذا الوزن فعالي مثل لكاعي وخباثي ودفاري وما شابه ذلك، هذه لا تستعمل إلا في صيغة النداء. ثم نقول: وجملة النداء الذي هو يا لكاعي، هذه الجملة في محل نصب مفعول به للخبر، لأن مقول هذا مقول ماذا؟ مقول فيه يا لكاعي. الذي هو يعني مقول القول، ومقول القول دائما يكون في محل نصب مفعول به. طيب، ومنها لو بقي معنا شيء هنا، نعم، نعود إلى ابن عقيل الأداة الأخيرة: ومنها لو، وتوصل بالماضي نحو وددت لو قام زيد، يعني وددت قيام زيد، وبالمضارع نحو وددت لو يقوم زيد، يعني وددت قيام زيد. نعم، ومنه قوله تعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة أن يود أحدهم التعمير يؤول إلى المصدر. إذن وددت هذا فعل وفاعل، قيام زيد قيام هذا مفعول به. طيب، فقول المصنف موصول الأسماء احتراز من الموصول الحرفي وهو أن وأن وكي وما ولو، وعلامته صحة وقوع المصدر موقع. الآن تلخيص شباب ليلخص كل ما سبق، كيف نعرف الموصولات الحرفية ما علامتها؟ قال علامته صحة وقوع المصدر موقعه، نحو وددت لو تقوم، أي وددت قيامك، وعجبت مما تصنع، وجئت لكي أقرأ، ويعجبني أنك قائم، وأريد أن تقوم، وقد سبق ذكره. طيب انتهينا الآن، انتهينا يا شباب من الموصول الحرفي، وسنقف عند الموصول الحرفي، لن نشرع في الموصول الاسمي، سنتركه للدرس القادم، لكن أريد أن أختم لكم بمجموعة من الفوائد من حاشية الخضري. الفائدة الأولى أن هذه الموصولات الحرفية، لأن ابن مالك رحمه الله لم يعتني بنظمها في مكان واحد، وإنما ذكرها في الألفية مفرقة، طيب اهتم العلماء بنظمها للطلبة ليحفظوها. طيب، فمن ذلك ما سأذكره لكم، هناك يعني عدة أبيات في الحقيقة، يعني أكثر من عالم نظم هذه الأبيات. طيب، مثلا عندكم في الخضري ذكر نظما للسندوبي، هكذا سماه، وأرجو أن لا يكون فيها تصحيف، لأني قلت لكم هذه الطبعة لا أثق بها لكثرة ما فيها من السقط وكثرة ما فيها من الأخطاء المطبعية. يقول الناظم: وهاك حروفا بالمصادر أولت، وذكري لها خمسا أصح كما رووا، وها هي أن بالفتح أن مشددا، وزيد عليها كيف خذها وما ولو. طيب نعيدها: وهاك حروفا، أي خذ حروفا، بالمصادر أولت، أي كلها تؤول إلى مصدر، وذكري لها خمسا أصح، أي أنني سأقتصر على خمسة وهذا هو القول الصحيح عند النحاة، كما رووا، أي كما روى العلماء في كتبهم. وها هي أن بالفتح، هذا واحد، أن مشددا، هذا الثاني، وزيد عليها كي، هذا الثالث، فخذها، أي خذ هذه الأدوات تكملة بيت أو حشو يعني، وما المصدرية الظرفية، هذا الرابع، ولو، هذه هي الخامسة والأخيرة. واضح يا شباب؟ طيب، وأيضا السيوطي عليه رحمة الله عنده ألفية في النحو، عنده ألفية في النحو، يقولون قال في أولها فائقة ألفية ابن مالكي، لأن ابن مالك قال إيش؟ فائقة ألفية ابن معطي، صح؟ فجاء بعده السيوطي ونظم ألفية في النحو وقال عنها فائقة ألفية ابن مالكي، و يعني زعم أنه استدرك فعل ابن مالك وزاد وأنها أفضل. ثم جاء بعده أيضا عالم من العلماء سماه الخضري، سأذكر لكم اسمه، نظم أيضا ألفية اسمه الأجهوري المالكي، نظم ألفية بعد السيوطي وقال أيضا في أولها فائقة ألفية السيوطي، فائقة ألفية السيوطي، لكن في النهاية سبحان الله كما يقول الخضري فسبحان المنفرد بالكمال الذي لا يدانى، يعني كل هذه الألفيات يعني لم تثبت، وكتب الله عز وجل البقاء والثبات لألفيات ابن مالك. المهم، السيوطي في هذه الألفية، ألفيته ألفية من ألفية النحو، عدد الموصولات الحرفية في أربع أبيات سردها، ثم يعني جاء في البيت الأول بتعريف الموصول الحرفي، تمام، ثم بعد ذلك في ثلاث أبيات سرد لك الموصولات الحرفية وبين لك توصل بماذا وبين لك شيئا من معانيها. يقول السيوطي: موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع، وذاك أن والوصل فعل صرفا، وكي بما ضارع للام قفا، وأن والوصل ابتداء وخبر، وما بذي تصرف لما أمر، ولو كما بتلوي مفهم التمني. طيب، مفهم التمن يعني أن لو تأتي بما يدل على التمني، مثل يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يعني يتمنون. ولو كما بتلوي مفهم التمن، ومن يزد فيه الذي فما وهن. معظم الأبيات واضحة قد سبق شرحها، لكن قوله في آخر البيت ومن يزد فيه الذي فما وهن يشير بهذا إلى أن بعض النحويين، وهذه فائدة خذوها أيضا، نحن الآن فقط نذكر فوائد، انتهينا من الدرس، خذوا هذه الفائدة أيضا. بعض العلماء زعم أن الذي موصول يأتي موصولا حرفيا، نحن نعرف الذي موصول اسمي صح، هذا لا شك فيه، لا خلاف فيه، لكن زعم بعض العلماء أن كلمة الذي تأتي أيضا موصولا حرفيا، واضح، فتوصل بصلة طيب ولا تحتاج إلى عائد. ومثلوا له بقوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا، قالوا الذي هنا موصول حرفي فيؤول هو ومصدره إلى صلة وليس له عائد، فيصبح المعنى هكذا وخضتم كخوضهم، وندخل الكاف هنا حرف جر فنؤول الذي وما بعدها إلى مصدر ونجره، فيصبح المعنى وخضتم كخوضهم. قالوا وألفه زائدة دخلت على الحرف، يعني سيعترض عليهم أحد، طيب إذا قلتم الذي موصول حرفي، حرفي معناها حرف، طيب هل تدخل أل على الحرف؟ قالوا، أجابوا عن هذا، قالوا أل هذه ليست هي أل المعرفة مثل الرجل، لا، أل هذه زائدة. قالوا وألفه زائدة دخلت على الحرف ندورا، ونادر ما يحصل هذا، يعني دخلت عليه ندورا، كالموصولة مع المضارع، كما أن أل الموصولة تدخل على المضارع فيما سيأتينا إن شاء الله في قول الشاعر ما أنت بالحكم ترضى حكومته، سيأتينا إن شاء الله في الدروس القريبة. هكذا زعم بعض النحويين، لكن الصحيح أن الذي اسم موصول وليس حرفا موصولا، وحذف عائده وموصوفه، ويصبح معنى الآية وخضتم كالخوض الذي خاضوه، أو أصله الذين حذفت أو أصله الذين حذفت نونه على لغة، يعني الآية الكريمة وخضتم كالذي خاضوا، قالوا أصله خضتم كالذين خاضوا. طيب ما الذي حصل؟ كل ما في الأمر أن النون حذفت، وهي لغة كما يزعم هنا، لغة لبعض العرب أنهم يقولون في الذين يقولون الذي فيحذفون النون. طيب بدأ ما تقول جاء مثلا جاء الرجال الذين، يقولون جاء الرجال الذي أكرمتهم، فيسقطون النون، هذه لغة. طيب أو المراد كالفريق الذي خاضوا، فجمع العائد نظرا للمعنى. طيب هذه كلها يعني تخريجات لهذه الآية التي أشكلت عليهم، لأن الذي ظاهره مفرد وخاضوا جمع، فكيف الجواب؟ الجواب هو ما ذكرته لكم، أن بعضهم يقول الذي موصول حرفي، وبعضهم يقول لا هو اسمي، طيب وحذف عائده وموصوفه، فالتقدير كالخوض الذي خاضوه، أرجعوه إلى المفرد. بعضهم يقول لا هو أصلا الذين لكن حذفت نونه، هكذا إلى آخر هذه الأجوبة. طيب هذا كله أتينا به فائدة أيضا نريد أن نذكرها في نهاية هذا الدرس، كيف تؤول لو قلت لك أول قول أول هذه الجملة بلغني أنك زيد، أول هذه كيف تقول؟ في كل الأمثلة التي ذكرناها كان التأويل سهل. طيب عجبت من أن قام زيد، يعني عجبت من قيام زيد، لكن هنا أول هذه بلغني أنك زيد ستتورط، إذا تورط عليك أن تأتي بكلمة كون، فتقول بلغني كونك زيدا. طيب أول بلغني أنك في الدار، نفس الشيء تقول بلغني أو تقول بلغني كونك في الدار، فتأتي بكلمة كون، وإذا كنت تريد النفي تأتي بكلمة عدم، أي عدم كونك في الدار، وهكذا. نكتفي على قدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.